للناس أشهر من نار على عالمي. أحباب سيد النبي صلوا عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله ما معبد الفرس إذ نيرانه خمدا أدهى مصابا أدهى مصابا من الإيوان.